وقيل الحمد لله رب العالمين. تفضل مش عبال خش. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق. الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب يا رب